منها المتواتر ومنها الآحاد. فكلمة الحكمة إذا ذكرت مع القرآن فمراد بها السنة. طيب، وإذا أفردت بالذكر تشمل الأمرين، فهما كما يقال إذا اجتمع افترق. تفضل. وإذا افترق اجتمع، فلما يذكر في موضع واحد الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، كما في هذا الموضع وفي سورة الأحزاب. طيب، وإذا أفردت بالذكر أطلقت على الكتاب والسنة، يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالمراد بالحكمة هنا القرآن والسنة. فهم كما يقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ويزكيهم، قال ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص، التزكية، تزكية النفوس، تزكية النفوس وتهذيب الأنفس من رذائلها، من دنسها. فالنفس الزكية كما قال تبارك تعالى: ونفس وما فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها. زكاها بالقرآن، بالسنة، هذبها من دنسها، من سوء أخلاقها. هكذا العلم تهذيب وتأديب وإصلاح لهذه الأنفس، تصلح بالصيام، بالقيام، وبصالح الأعمال. اللهم هذب نفوسنا وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. دايما الإنسان يرى أثر الطاعة في تزكية الخلق. أما أن تكون الطاعة فعل جوارح والنفس فيها ما فيها من الدنس والرذائل، فهذه تكون حجة عليك لا لك. فأثر الطاعات لابد أن يكون تزكية في الأنفس. لذا دوما إذا ذكرت الطاعة تذكر معها هذه التزكية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المراد من أصل الطاعة في الصيام وفي غير ذلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دوما الطاعات يذكر معها التزكية. لما؟ لأن المراد الرئيس من الطاعة ليس مجرد الصيام والقيام، ولكن أثر ذلك في الإيه؟ في النفس. أثر التربية في النفس، تهذيب الأنفس، تزكية النفوس، تهذيبها. لذلك كان في دعاء الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المصلحين. هذا هو المراد بالتزكية، اجعلني من التوابين، غسل الأنفس قبل غسل الجوارح. إنك أنت العزيز الحكيم، عزيز لا يعجزه شيء، وقادر على كل شيء، حكيم في أفعاله وفي أقواله. قوله تعالى: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. قال ابن كثير، قال تبارك تعالى رادا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل، لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك تعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سوى إبراهيم. كان من صغره قالوا سمعنا فتى، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه. هكذا الدين، لا تأخذك في الله لومة لائم. الإنسان يجرد نفسه لله تبارك وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهنا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالذي فطره أحق أن يعبد. الذي فطر وخلق من العدم هو الأحق أن يعبد سبحانه وتعالى. ولهذا وأمثاله قال تبارك تعالى: وما يرغب عن يرغب عن بخلاف يرغب فيه. يرغب فيه أي يتطلع إلى الأمر ويسعى إليه، يرغب عن أي يبعد عنه ويترفع عنه ويكابر ويعاند. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي طريقته ومنهجه فيخالفها إلا من سفه نفسه، أي من دلائل تسفيه الأنفس أن الإنسان يعني يتنزل بنفسه إلى السفة أن يرغب عن ملة إبراهيم وهي الأصل فيها التوحيد. ظلم نفسه بسفهها وسوء تدبيرها بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذ الله خليلا. وفي الآخرة من الصالحين السعداء، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلال والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ وأي ظلم أكبر من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو العالية وقتادة عن هذه الآية وما يرغب عن ملة إبراهيم، قال نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقا ليس من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه، كما ذكرنا في درس الأمس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. وين عموم اللفظ؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، وفي كل من على شاكلتهم، حتى وإن كان يدعي إسلاما هو أبعد ما يكون عن الإسلام. أسماء مسلمين ونسبة نسبة إلى الإسلام، ولكنها نسبة مزورة في أصلها شك. تسمع أقوالا لأناس أسماؤهم أسماء إسلام وهم أبعد ما يكون عن الإسلام. وكم من فضائح تظهر يوم القيامة، اللهم استرنا يا رب العالمين. كم من أناس يرفعون راية يزعمون أنهم مسلمين، وستظهر يوم تبلى السرائر، هذا فلان الذي ملأ الدنيا باسمه وكان يهاجم الإسلام، في الآخر إما تراه شيعي أو متخفي أو على غير ملة الإسلام ويدعي إسلاما. لما؟ لأن غير المسلم إن هاجم الإسلام فسوءته معروفة، لن يسمع إليه أحد. إنما تأتي النكاية ممن يدعي الإسلام ويدعي الذب عن الإسلام هو يطعن فيه، فطعن الداخل أسوأ من طعن الخارج الذي يدعي إسلاما والذب عن الإسلام ويطعن في أئمة المسلمين ويطعن طعنا حثيثا خفيا شقيا خبيثا في الإسلام. وسوف يأتي يوم القيامة بقى عياذا بالله أو غيره، فتراهم أصلا ليسوا أصلا على ملة الإسلام عياذا بالله، ولا تعرف لهم في لحن. ده كان زمان، النهاردة ما فيش لحن القول، جهر القول. الله مستعان. ومن أمن العقاب أسهل أدب. قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام الاستسلام، الخضوع، الانقياد، أن تكون بين ربك تبارك تعالى ولله المثل الأعلى كالميت بين يدي مغسله، أن رأيت ميتا يعترض على مغسله إذا أداره يمينا أو شمالا ولله المثل الأعلى، هكذا الإسلام. أن تسلم وجهك لله تبارك وتعالى، ليس اسما على البطاقة ولا الديانة مسلم، لا لا لا، الأمر كله في يظهر في المحك عند الاختبار. كم من أناس يدعون إسلاما واستسلاما ثم ابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صح يا محمود؟ مصطفى؟ إبراهيم ولا علي؟ جمعة؟ مصطفى؟ ما شاء الله، أنت في العشاء نايم، الفجر طب اجي لك امتى؟ طبيعي ماشي. ها يرغب في بخلاف يرغب عن، يرغب عن اي يبعد، يرغب في اي يتطلع الى الامر. قال ابن كثير امره الله تبارك وتعالى بالاخلاص له، بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله وصى بها إبراهيم، ركز لي، وصى بها إبراهيم بني ويعقوب، وصى بهذه الملة وهي الإسلام وقال أو يعود الضمير على الكلمة في قوله أسلمت لرب العالمين. إذن الذي وصاهم بها إبراهيم أحد أمرين، ولا تناقض بينهما، إما يكون وصاهم بالإسلام في أصل الدين، وإما أن يكون قد أوصاهم أن يسلموا الوجه لله تبارك وتعالى، ولا تعارض بينهما. قال ابن كثير: وقد قرأ بعض السلف الآية وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. احنا في قراءة حفص نقرأ ايه؟ ويعقوب. قال ابن كثير: وقرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب. طب والمعنى هنا ايه؟ هيفترق. بمعنى لو قرأنا بقراءة الرفع فيكون إبراهيم عليه السلام وصى بنيه بالإسلام، وأيضا يعقوب وصى بنيه بالإسلام، وصى بإبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك فعل كفعل أبيه، فوصى كفعل جده إبراهيم، فوصى إيه؟ وصى بنيه بالإيه؟ بالإسلام. وعلى قراءة النصب يكون أن الذي وصى إبراهيم وصى من؟ وصى بنيه، وصى أيضا يعقوب، لأن يعقوب من بني إسرائيل، وهو حفيد لمن؟ إبراهيم. فعلى القراءتين. قال: وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا أي حال الوصية. قال: والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد ليعقوب في حياة الخليل، يعني أن إبراهيم شهد ابنه إسحاق، وأيضا شهد حفيده من؟ يعقوب، له والد سيدنا يوسف. يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. طيب يقول ابن كثير بيرجح أن هذه الوصية خرجت من إبراهيم لابنه إسحاق ولحفيده يعقوب. طيب قال: والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وفي حياة سارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرئ بنصب يعقوب ها هنا كما ذكرنا. قال: فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة، يعني لو ما كانش إسحاق، لو ما كانش يعقوب وجد في حياة إيه؟ إبراهيم، لم تكن هناك فائدة أن يبشر إبراهيم بإيه؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. فلما بشر بهما بالابن وبالإيه؟ وبالحفيد، دل أنهما سيكونان في حياة إيه؟ إبراهيم عليه السلام. قال: كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة في الصحيحين من حديث أبي ذر. قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: أي أبو ذر، ثم أي؟ قال: نسلم بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. يعني الذي يقيل أن الذي بنى المسجد الأقصى هو قيل سليمان، وقيل أنه إسحاق، والله أعلم. وقوله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا من شكر نعمة الله تبارك وتعالى. الله بدأ لك النعمة من غير يعني خير قدمته أنت، بل اصطفاك بفضل منه عليك أن جعلك مسلما. فشكر النعمة أن تثبت على هذه النعمة، أن تعض عليها بالنواجذ. الله ابتدأك من غير فضل منك ولا سبق، فاصطفاك مسلما. وإذا أردت أن تعرف نعمة وإذا أردت أن تعرف نعمة الإسلام فبضدها تعرف الأشياء. انظر كم من الملل الباطلة والشرائع الساقطة الكاذبة الخاطئة في الأرض، من يعبد بقرا، من يعبد فأرا، من يعبد فرجا، من يعبد حجرا. وأنت قد اصطفاك ربك لتكون موحدا. حينما تنظر إلى الملل الباطلة الكاذبة الخاطئة في الأرض بأعدادها وتنوعها وتشعبها، تحمد ربك تبارك وتعالى على نعمة الاصطفاء. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، بأي خير قدمناه، بأي سبق فعلناه حتى نصطفى، ولكن فضل من الله، محض فضل من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، المنان سبحانه وتعالى. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أن ترجع وأن تلحق النعمة بالله، ليس مني شيء، ليس بي شيء، كما كان يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عليه. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يدلك على أن الأعمال بالخواتيم، فالإنسان لا يغتر بصدقه ولا بطاعته، وإنما الفضل لله تبارك وتعالى. فالإنسان دوما يكون قلبه بين الخوف والرجاء، في حال العافية يغلب الخوف، حتى إذا كان في إقبال على الآخرة يغلب جانب الرجاء، أما في حال العافية تغلب جانب الخوف، تدعو ربك عز وجل أن يختم لك بالخير، حينما ترى القلوب تتقلب يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سوء انظر إلى قوله تبارك وتعالى فلولا أن ثبتناك، ده كلام مين؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى فتزل قدم بعد ثبوته، يعني ربنا يمن علينا بحسن الثبات على هذا الدين. سلم لما يسأل يعني في كثرة دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فبيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. دوما تلزم هذا الدعاء، يعني تلزم دعاء التثبيت، والله هو الذي يثبت من شاء على هديه وعلى سنة نبيه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والقلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، وحينما ترى هذه الفتن تسأل ربك الثبات، يعني لا تتعجب في هذه الفتن التي تموج كموج البحار، تقول مثلا حينما يأتي الدجال يأتي من يتبعه، نعم والله إذا كان ما دون الفتن من الدجال الناس يعني ليل نهار حول هذه الفتن، ما أدراك بفتنة الدجال، وما أدراك ما فتنة الدجال. هنا فوائد تتعلق بهذه الآيات. في قوله تبارك وتعالى حكيا عن إبراهيم ربنا بعث فيهم رسولا منهم، يدعو إبراهيم عليه السلام ربه أن يبعث في الناس رسولا منهم، أي من بني جلدتهم، رسول بشري ليكون أقرب إلى أن يستجيبوا له، يعرفهم ويعرفونه، يعرفون لهجته وصدقه، كما قال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى فسماه صاحبا لهم، يعرفونه. والعجيب في أمر الناس هو العناد الشديد، إن جاءهم رسول من البشر قالوا لولا جاءنا ملك فيحدثنا عن آيات الله فنصدقه، إذا جاءهم رسول بشري قالوا هذا بشر مثلنا، يأكل كما يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، ألا جاءنا ملك؟ انظر إلى قوله تعالى أما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الإيه؟ الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قال كل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. والمعنى أن لو قدر وكان الرسول رسول ملكي لما استطاعوا يعني أن يتحملوا رؤيته ولا التلقي عنه، فإن جاءهم رسول من البشر قالوا لولا هذا البشر مثلنا يأكل كما نأكل ويشرب، لولا جاءنا ملك، ولو جاء ملك لقالوا هذا ملك لا نعرف، نريد رجل من بني جلاتنا نحسن التحدث معه ويفهمنا. هو العناد، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. لو جاءهم ملك قالوا نريد بشر، جاء بشر قالوا نريد إيه؟ ملك، ولكن هو العناد عياذا بالله. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هنا فيها دلالة لمن يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأن ملة إبراهيم بشرعها هي شريعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لذلك حينما يذكر مثلا حكم الختان، الجمهور على الوجوب قال: ومن أدلة الوجوب أن إبراهيم قد اختتن في هذه السن الكبيرة، في سن 80، مع في ذلك من المشقة، وهذا لا يكون إلا لأمر واجب، كون إبراهيم يختتن وهو أول من اختتن بالإجماع، فكونه يتحمل هذه المشقة في هذه السن دل على وجوبه. ولما كان واجبا على إبراهيم وقد أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، فدل ذلك على وجوبه أيضا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة وجوب الختان. فالشاهد من ذلك أن العموم في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه دلالة على أن ملة إبراهيم بدءا من التوحيد إلى تفاصيلها واجبة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأتي في شرع محمد صلى الله عليه وسلم ما ينسخ ما قبله. ودي قضية مختلف فيها، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، فيها تفصيل. إلا من سفه نفسه، أي الرشد أن تتبع ملة إبراهيم في توحيده، في براءته من الشرك وأهله، في ولائه للإيمان وأهله. أما من رغب عن ذلك فهذا من السفه، فهذا هو السفيه حقا. نذكر كلام لابن القيم ويذكر صفات السفهاء، واسمع بأذن القلب لهذا الكلام. قال ابن القيم: فيعجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الثاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، وباع مساكن طيبة في جنات عدن، اللهم ارزقنا الجنة غير حساب ولا سابق لعذاب. ابن القيم بيتحدث عن السفيه حقا، قال في صفاته: وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وباع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسفحات متخذات أقدام، وباع حورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام، بخبيثات مسيبات بين الأنام، وباع أنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، وباع لذة النظر إلى وجه الله، اللهم رد وجوهنا برؤياك في الدنيا في الآخرة، واغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، وباع لذة النظر إلى وجه العزيز الكريم بالتمتع برؤية وجه القبيح الذميم، وباع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، وباع الجلوس على منابر اللؤلؤ على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، وباع نداء المنادي: أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا وتحيوا فلا تموتوا، قال باعها بغناء المغنين. فكلام يعني لطبيب من أطباء القلوب، إنسان إذا أراد أن يصلح قلبه بعد الدعاء والتعلق بالله يقرأ في مثل هذا الكلام لابن الجوزي وابن القيم، أطباء حقا والله. قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. في قوله وصى بها إبراهيم بنيه، أبناء يعقوب هم إسماعيل وهو الإبن الأكبر لأبيه إبراهيم وجاءت به البشارة، أمه هاجر القبطية، نقل إلى مكة أي إسماعيل وهو رضيع، ولد قبل أخيه إسحاق، وإسماعيل هو الذبيح. قول آخر رجحه القرطبي ونقله عن عدد من الصحابة، وقال أنه قول علقمة والشعبية ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار قالوا أن الذبيح هو إسحاق. الذي عليه الجمهور أن الذبيح هو من؟ إسماعيل. رجح القرطبي ونقل ذلك عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين أن الذبيح هو إسحاق وليس يعقوب وليس إسماعيل، وهذا كلام مرجوح. والذي عليه الجمهور ودلت عليه ظاهر القرآن أن إسماعيل هو الذبيح. يدل على ذلك وجوه. الأول في سورة الصافات أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة الذبيح وشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي إلى آخر الآيات، بعد أن ذكر قصة الذبيح ذكر بعدها البشارة بمن؟ بإسحاق. بشر بعد ذلك ذكر بعد ذلك البشارة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير البشارة الثانية، لأنه بشره بغلام إيه؟ حليم. بشرناه بغلام إيه؟ سورة الصفات، ركز سورة إيه؟ حليم. ذكر فبشرناه بغلام حليم، ثم ذكر قصة السعي والبلاء والرؤية الصادقة، ثم قال بعدها وبشرناه بإيه؟ بإسحاق، بعد أن ذكر قصة الحليم إسماعيل عليه السلام، فدل ذلك على أن القصة وقعت لمن؟ لإسماعيل، لأنه بعدها ذكر إسحاق. قال له هذا الوجه الأول. وإلا فلو كان البشارة الأولى في قوله وشرناه بغلام حليم بإسحاق ثم قال بعدها وشرناه بإسحاق، فكان هذا من اللغو الذي ينزه عنه كلام الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني في سورة هود أن البشارة بإسحاق عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ها وهنا رسل الله وهي الملائكة بشرت من؟ بشرت من؟ وبشرناها السيدة سارة. بشرت بمن؟ بشرت بإسحاق، وأن إسحاق سيلد يعقوب، فقال بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق أي يعقوب. فلو كان إسحاق هو الإيه؟ هو الذبيح، فكيف ها يبشر ب فكيف تبشر سارة بيعقوب ومن وراء بإسحاق ومن ورائه يعقوب؟ يعني إذا كان سوف يذبح كما في الرؤية فكيف تبشر بابن الله وهو سوف يذبح؟ واضح كده، لأن في سورة هود وبشرناها بإيه؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق أي يعقوب، فبشرت بالابن وبالإيه؟ ركز إبراهيم، بالابن وبالإيه؟ وبالحفيد. فإذا كان إسحاق هو الذبيح فكيف يبشر بأن الذبيح سوف يكون له ابن، وقد جاءت في الرؤية الصادقة أن هذا الذبيح سوف إيه؟ سوف يذبح، فكيف تكون البشارة بهذا الابن وبالحفيد والابن سوف إيه؟ يذبح حتى جاء الفداء. الوجه الثالث الذي يؤيد أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق قوله تعالى فبشرناه بإسحاق ابن وراء إسحاق ويعقوب، قالوا أيضا أن البشارة وقعت لسارة، وكانت سارة يعني تغار جدا من هاجر، لذلك لما ولد إسماعيل أشارت على إبراهيم أن يذهب بهاجر وإسماعيل إلى يخرج به من الشام، وكانت تغار جدا من هاجر ومن ابنها، لأن إسماعيل ولد قبل من؟ قبل إسحاق، وكانت سارة تغار. فالوجه الثالث قالوا وكانت سارة تغار من هاجر وابنها، لذلك أشارت على إسماعيل أن يذهب به وبأمه إلى مكة. فلما جاء الضيف وهم الملائكة لإبراهيم وبشروه بإسحاق، فكيف يأمره بذبح إسحاق وهي تغار جدا من ها كيف تأتي البشارة لسارة أن يذبح ولدها وهي تغار جدا من من؟ من هاجر ومن إسماعيل. ها يعني حتى لو كان الذبيح هو إسحاق طيب لكانت البشارة لمن؟ لأبيه فقط. لكن لما يقول هو بشرناها بإسحاق فكيف تبشر بهذا الذي يأتي بعد يعني صبر طويل ثم تبشر به ثم يكون هو إيه؟ الذبيح. فهذا قلب هذا أمر يعني قالوا لا تتحمله هذه الأمة على ولدها، هي لم تصبر أصالة على وجود هاجر ووجود إسماعيل، لم تصبر على وجودهما في بلاد الشام حتى أشارت على إبراهيم أن يهاجر بهما إلى مكة. فالشاهد من ذلك أن ظاهر القرآن ها وهذا الذي على الجمهور أن الذبيح هو إسماعيل، وهذا كما ذكرنا الذي القول المرجوح الذي رجحه القرطبي وذكره عن جماعة أن الذبيح هو إسحاق والظاهر خلاف ذلك. عودا إلى قوله تبارك وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما ذكرنا أن الإنسان لابد أن يتعلق قلبه بالله ويدعو ربه الثبات، فالإنسان يعني يدعو ربه أن يثبته على هذا الدين. لذلك في قصة أبي بكر لما كان يقول: إني لا آمن مكر الله، ولو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجة لا آمن مكر الله تبارك وتعالى. والقصة التي تروى عن أحمد وهي قصة ضعيفة، لما كان في سكرة الموت وكان يقول: ليس بعد ليس بعد، فيأتيه ولده صالح أو أحمد يقول: ماذا تقول يا أبتي؟ ليس بعد. فيقول: فقال جاءني الشيطان فقال فتني أحمد فأقول: ليس بعد ليس بعد. هذه القصة يعني المعنى فيها صحيح، ولكن القصة ليست بصحيح، فيها مجاهيل. ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها ابن الجوزي في مناقب أحمد، وليست لها سند يركن إليه. اسمه مالك، فما أدراك ما مالك؟ وين فصلت بالضبط يا مالك؟ معاك الحمد لله. الحمد لله. هنا أيضا في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قالوا هنا إشكال في قوله تبارك تعالى، في قولهم: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهنا السائل هو من؟ يعقوب، يسأل أبناءه من الأصغار: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. من آبائك؟ اللي هو من؟ إبراهيم، لأن الجد ينزل منزلة الأب. هذا يعني يصح أن يقولوا عن جدهم أنه أب، لأن الجد أب. نعبد إلهك وإله آباء إبراهيم وإسماعيل. هنا إسماعيل منزلة من؟ العم. فهنا الإشكال: كيف يذكر إسماعيل وهو ليس أبا لهم؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. ثم ذكروا إبراهيم وإسحاق، نعم، لكن ذكروا بينهما إسماعيل، وإسماعيل ليس أبا لهم. قالوا: هذا إنما يجاب عليه من وجهين. الوجه الأول أن أبناء يعقوب عليه السلام ذكروا إسماعيل وهو ليس أبا لهم بل هو عمهم، لأن في هذا إشارة أن العم صن الأب، كما أن سلم لما كما قال القالة بمنزلة الأم. فهنا ذكروا عمهم من؟ إسماعيل، في سياق الكلام عن الآباء، لأن العم في هذا إشارة إلى أن العم صن الأب. التوجيه الثاني قالوا أنه ذكر تغليبا، كما يقال القمران العمران تغليبا، وإن لم يراد به ظاهر اللفظ. والأقرب هو الأول. يا مصطفى الأقرب الإيه؟ يا مصطفى، طيب الأقرب هو الإيه؟ لا هو يصحى يقول بقى. يا مصطفى إيه القول الأول يا مصطفى؟ إيه القول الأول؟ ومتوضع الصف. قول الأول قالوا أن العم ذكر في السياق الكلام عن الآباء لأن العم صنو الأب. التوجيه الثاني قالوا ذكر تغليبا، أي يدخل من باب التغليب في اللفظ، كما يقال العمران لمن؟ لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. أيضا من الفوائد هنا الوصية عند الموت، هذه سنة الصالحين، يوصي عند موته. وفارق بين وصية أهل الدين ووصية أهل الدنيا. أما أهل الدنيا فيوصون بالمال والعقارات، أما أهل الدين فالوصية عندهم بالأهم: دينك دينك لحمك دمك، كما قال الحسن البصري. وصية الصالحين لأبنائهم عند الموت الوصية بالدين بالكتاب والسنة. لذلك هذا هو الحصن الحصين لأبنائك وذريتك، أن تحملهم حملا على دين الله تبارك وتعالى، وأن توصيهم أن يتمسكوا بهذا الدين، بملة إبراهيم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هنا فوائد: تلك أمة، الأمة تأتي بمعنى الطائفة والجماعة من الناس. طيب، كما في هذه الآية، الأمة تأتي على عدة معاني. المعنى الأول جماعة من الناس، تلك أمة قالوا إن قالوا كذلك ما أتى في هذا الموضوع. أولا قالوا تلك، قال عجل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقد تأتي الأمة بمعنى الفرد، إن إبراهيم كان أمة. وقد تأتي الأمة بمعنى الحقبة من الزمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي جاء فترة من الزمن. وقد تأتي الأمة بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. قوله تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذا فيه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان لا يعتمد على عمل الآباء، ولا يتبجح ولا يتمدح بعمل من سبق، بل أنت ماذا فعلت. فالمرء حينما يقرأ في سير الصالحين السابقين من الصحابة نفتخر بما قدموه، ولكن علينا أن نسعى في أن نقتدي بهم في أفعالهم، في سبقهم، في جهادهم، جهاد النفس وجهاد المال، جهاد العمل. أما أن نذكر محاسنهم ونركن دون أن نعمل، فهذا من الخطأ البين. فالإنسان عليه أن يفتخر بما، أن يفتخر بما قدموه، أن يسعى إلى أن يقتدي بهم في أفعالهم. أيضا في هذه الآية إشارة في قوله تعالى: تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، إشارة أيضا إلى ما وقع بين الصحابة من فتن. فالأصل في ذلك أن المرء يمسك لسانه عما وقع بينهم، يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالأصل في هذا الباب أن يغلق وألا يفتح، بل نترضى عنهم. اجتهدوا في ذلك، في تلك الفترة، وفي هذه المحن، وفي هذه الفتن. ويذكر في ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز لما سئل عما جرى بين الصحابة، قال: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا، فنحن نطهر ألسنتنا منها. يعني تلك فترة ما شهدناها وما خضناها بسيوفنا ولا بجوارحنا ولا بوجودنا بينهم، ولذلك نطهر منها ألسنتنا. أما أن يخاض بالكذب وبالتدليس في هذه الحقبة الزمنية، فهذا من الزور. وكم من قصص تنقل بالباطل عن هذه الفترة، يعني معظمها، لأن دوما التاريخ لا يكتبه إلا أناس قد يتعرضوا لضغط الأمراء، حينما يتم شيطنة الدولة العثمانية، شيطنة الدولة الأموية، شيطنة الدولة العباسية. دوما الذي يكتب التاريخ مثلا يكتبه بعده بفترات، فيكتبه في خلاف الفترة التي يكتب عنها، فيتعرض الضغط الأمراء يعني يشوه صورة معينة لمآرب أخرى. وكذلك أيضا فترة الصحابة كم من أمور تنقل بقى، مسألة فلان خلع الخاتم وخلع القاتم، وقصة التحكيم، كم من فيها من تزوير. القصة التي كانت بين أبي موسى وبين عمرو بن العاص، حينما يتم إزار عمرو بن العاص وكأنه علم بالله، الإنسان اللي هو الذي يعني يصفونه بأبشع الألفاظ، أنه تماكر وتلائم، وأن أبو موسى الأشعري كان يعني طيبا، ولم كلام طبعا قصة مختلقة في كثير من أخبارها. فشاهد من ذلك أننا نترضى عن الصحابة، وإن أراد المرء أن يدرس هذه الفترة فلابد أن يقف على مصادر صحيحة. طيب، والأصل في ذلك أن تعلم أن كثير من القصص أسانيدها وهي فيها ما فيها من غمز ولمز الشيعة للطعن في صحابة سلم، وإظهار الصحابة وكأنهم أرادوا الدنيا وخرجوا من أجل الدنيا، من أجل الخلافة، من أجل وهذا كلام صحابة النبي منهم براء. الأصل في ذلك أن نقول ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. هكذا عهد المؤمن المسلم أن يحب الصحابة وأن يتربى عنهم وأن يمسك لسانه عما بدر بينهم، فهم يعني لهم الصبر ولهم الإنفاق ولهم البذل في دين الله تبارك وتعالى. السلام يقول لا تسبوا أصحابي، فالذي والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد أو مثل أحد ما ملغ مدة أحدهم ولا نصيفه، لو يعني أنت لو أنفقت مثل أحد مثل أحد ذهب طيب لن تبلغ إيه إنفاق يعني مد واحد منهم ولا نصيف المد. طيب قوله تعالى تلك أمة لها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذه فيها فائدة عقدية متعلقة بقضية مهمة جدا وهي مسألة الكسب عند الأشاعرة، فعندنا في ذلك طرفان وسط. عندنا الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله لا إرادة له ولا مشيئة، عقيدة الجهمية الجبرية. الطرف الآخر ترى المعتزلة القدرية الذين قالوا أن الإنسان يخلق أفعال نفسه وأن الله لم يخلق ولم يقدر أفعال العباد. فجاء الأشاعرة فأرادوا قولا ينفون عنه قول القدرية وقول الجهمية، فقالوا قولا في ظاهره حق وفي باطنه باطل لمن وقف على معناه. أراد الأشاعرة أن يتنصلوا من قول القدرية ومن قول الجهمية، الجهمية يقول الإنسان مجبور على أفعاله لا إرادة له ولا مشيئة، المعتزلة قالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه. فأراد الأشاعرة أن يقولوا قولا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فقالوا قالوا في ظاهره أنه موافق لأهل السنة، هو أبعد ما يكون عن عقيدة السنة اللي هي نظرية الإيه؟ الكسب. ما معنى نظرية الكسب؟ أن الإنسان له إرادة وله مشيئة تقع عند وقوع الفعل ولكن لا تأثير لها في حدوث هذا الفعل. قالوا إنسان يعني كلام في ظاهره إثبات للإرادة وفي الحقيقة هذا نفي الإرادة. قالوا إنسان له إرادة وله مشيئة، هل الإرادة والمشيئة كما يقول أهل السنة سبب الفعل؟ قالوا لا، إنما هي مقارنة له فقط، مقارنة فقط. يعني مثلا أنت حينما تأتي بحجر وتضرب به زجاجة، أهل السنة يقولون أن الزجاج كسر بسبب الحجر، الأشاعرة يقولون لا. قال الأشاعرة أن الكسر وقع عند مصادفة الحجر للزجاج وليس الكسر وقع بسبب الايه الحجر. فالانسان صلى او فعل معصيه فليس بارادته، انما وجدت الاراده عند وجود الفعل وليست الاراده هي السبب في وجود الفعل، انما وجدت ارادته عند وجود الفعل وليست الاراده هي السبب في ذلك. فارادوا قولا يعني ينفي عنهم قول الجهميه وقول من القدرية، فقالوا الإنسان له إرادة ولكن إرادته ليست هي المؤثرة بحدوث الفعل، وإنما وقعت الإرادة ووجدت الإرادة عند وجود الفعل، مقارنة لا علاقة تسبب. علاقة إيه؟ مقارنة لا علاقة تسبب. كما قال صاحب الشرح أم البراهين قال الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير، هذا هو الأصل عند الأشاعرة. قال الكسب مقارنة، مجرد فقط إيه؟ مقارنة، مقارنة القدرة الحادثة قدرة الإنسان يعني للفعل من غير إيه؟ بمعنى غير تأثير، أن هذه القدرة ليست هي السبب في وجود الفعل وإنما وجد الفعل مع وجود القدرة على علاقة إيه؟ اقتران لعلاقة إيه؟ تأثير. هل هذا يوافق قول أهل السنة؟ أهل السنة قالوا إيه؟ الإنسان بإرادته ومشيئته فعل هذا الفعل. يعني إيه؟ أنا عندي الأب والأم والأولاد، طيب من غير الأب والأم ما فيش إيه؟ أولاد، والله خلق الثلاثة، الأب والأم هي الأرض والمشيئة، بهما وجد الفعل والله خلق الثلاثة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها، هل عند اجتماع الأب والأم وجد الابن بلا سبب؟ ها طيب، نعم قد يوجد السبب ويتخلف التأثير والعكس، ولكن أهل السنة يقولون أن الإنسان له إرادة وله مشيئة مؤثرة، ها إذا اجتمع وجد الفعل والله خلق الثلاثة. كما ذكرنا أن الأشاعرة قالوا بذلك، أرادوا الفرار من قول الجبل، فأراد الأشاعرة أن يفروا من قول الجبرية فقالوا بالكسب، وهو إثبات أن العبد له اختيار وقدرة حديثة، كما أرادوا الفرار من قول المعتزلة فقالوا بعدم تأثير هذه القدرة في الفعل. يبقى الشاعر عايزين يهربوا إيه من قول الإيه الجهمية، فقالوا أن الإنسان له قدرة، وأرادوا الفرار من قول المعتزلة فقالوا أن هذه القدرة لا تؤثر، بل العلاقة بين القدرة وبين الفعل علاقة إيه مقارنة فقط، صادف أن توجد القدرة فيوجد الإيه الفعل دون أن يكون بينهم علاقة إيه تأثير وتأثر. هذا والله أعلى وأعلم. ها كلام على ورق يعني. نعم، لذلك في ظاهره أنهم أثبتوا الإنسان قدرة وإرادة، وفي والغواصين بقى عندما تغوص في القول تعلم أن قولهم أقرب إلى قول من الجبرية الجهمية الجبرية. والله أعلم وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. أي سؤال؟ تفضل.